الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أقوال وأفعال منسية. من هذه الأقوال فرض صلاة ركعتين. أي ركعتين مثلا حسيتي أن أنت أذنبتي ذنب أو أخطأتي أو حسيتي أن أنت قلت كلمة غلط أو وقعت في أي مسألة خطأ، قومي صلي ركعتين. أو متضايقة، قومي صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. شوف فضل الركعتين اللي أنت بتصليهم ده في كل كربك ولا حزنك ولا ضيقك ولا توبتك. شوفي الضريبة. بعض الناس تقول أصليهم شكر، لا مفيش حاجة اسمها ركعتين شكر، لكن لله. إنما الشكر سجدة شكر. الشكر سجدة شكر. أما الركعات التي لله أصلي ما شئتي، ركعات لله سبحانه وتعالى، يعني مش موظفة، يعني ملاش حاجة معينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ربي ما تقدم من ذنبه. سلسلة صحيحة. هذا الحديث يفيد إنك لو صليت ركعتين حضرت بقلبك فيه خشاعتي فيهم، استغفرت ربي، يغفر ربي لك ما كان من ذنبك، والله لا يعظم عليه شيء. إذا المسألة اللي احنا بنتكلم فيها إن احنا إزاي نخشى، إزاي وإنت بتصلي تجمعي شتات أمرك وتدخلي في الصلاة، إزاي إن إنت عايزة تصلي فعلا صلاة ركعتين توبة وإنت داخلة صلي ركعتين التوبة دي، لأن إنت مذنبة، إنت أخطأتي، إنت حاسة إن إنت مقصرة، وإنت حاسة إن الركعتين دول هيريحوا قلبك وبإذن الله هيغفروا ذنبك. توضي فأحسن الوضوء. اللي عرفونا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي تحسن الوضوء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي تصبغ الوضوء بدون إسراف، إزاي تتوضي صح وتخرجي من هذا المكان من بعد وضوئك وإنت رايحة تصلي عشان تخشعي. ما تنسيش إنه أنت بنت بتتوضي، وأنت بتتوضي وبتخلص النية في الوضوء تذكري وأنت بتتوضي كده إن الذنوب بتنزل مع قطرات الماء. تخيلي إن طول ما أنت بتتوضي تغسلي وشك، تمضمضي، تستنشقي، تغسلي إيديكي، الماء ينزل معه الذنوب. بس أصلحي النية، لسه هتصلي كمان، ده أنت لسه هتصلي. أقبلتي قلت الدعاء بعد ما خرجتي من وضوئك، وقفتي في مصلاكي عشان تخشعي. افتكري كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الموطن ده، وانت كأنك بتحدثي نفسك بهذا الامر: اريحنا يا بلال بالصلاة. وانت رايحة تصلي قولي لنفسك كده: اريحنا يا بلال بالصلاة. والله هتجي نفسك جماعة شملك. او تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا ربي وانا داخل اصلي كده كعلى قرة عيني، اجعلني اقرأ كده بتأني وبتدبر، واجعل كل كلمة اقرأها احس بيها واشعر بيها. اجعلني اقرأ الفاتحة وانا اشعر بقراءتي للفاتحة. اجعلني اسجد اركع وانا متخيلة ان انا اركع بين يديك وانت ناظر الي من فوق عرشك. زي يكون حالك وانت مركع بين يدي الله ورب ينظر اليك من فوق عرشك، وانت تقولي: سبحان ربي العظيم ليس اعظم منه شيء، سبوح قدوس، سبحانك اللهم بحمدك. وتطيلي في ذلك، وكل كلمه بتقوليها وانت راكعه ملك عن يمينك يكتب على اللي انت قلتيه. كل ما زودتي كل ما كان اجرك اكتر. سبحان ربي العظيم. بعض الناس ما بتستحملش ثانيه في سبحان ربي العظيم، تك وتروح نقرا وتروح ايه رفع. لا، حس بيها كده، حس ان انت في عن يمينك من يكتب لك سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبح القدوس، استغفري وقولي الأدعية اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ترفعي من الركوع عشان تصلي الركعتين دول، لما ترفعي من الركوع ارفعي وانت مستقيمة، ارفعي كل جزء في جسمك وصل مكانه، ارتاح، ما تستعجليش على النزول للسجود، لا قفي ارتاحي، قولي سمع الله لمن حمده. ده سمع الله لمن حمده، الملائكة بتقول ايه؟ سبحان الله. تكتب ايه؟ تكتب لك ايه بقى فيها؟ الملائكة بتبتدر بتلتقط هذه عشان تكتب لك ايه في موازينك؟ سبحانك يا رب العالمين، ربنا لك الحمد. ما تقوليش والشكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل والشكر. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا، من السماوات ومن الارض، من اما شئت من شيء، او كما ينبغي الايه؟ لجلال وعظيم سلطانك. انت كل واقفه دي كده، حتى بعض الناس لانهم ما بيقولوش الكلام يقول لك ايه؟ هي نسيت. لا، انت بتقولي كلام اللي علمه لك اياه النبي عشان تبقى قره عينك الصالح. ثم تسجدي تهوي الى الارض وتفتقري وانت نازله في الارض عشان تصلي الركعتين دول. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لو عايزه تبقي قريبه من الله صلي واسجدي، اصبري واغفري، هكوني قريبه جدا من الله. ولذلك سبحان الله يا بناتي، السجود السجود علاج للقلوب وقربا من الله، حتى علاج للابدان. السجود والخشوع في السجود علاج للابدان. ايه بقى اللي بيحصل في الابدان في السجود؟ يعلمه ربي، يعلمه ربي. دلوقتي الاطباء دلوقتي بيجيبوا ويقعدوا يقولوا مش عارف ايه، بس احنا بنقول احنا بنسجد لما امرنا له. لكن هم بقى دلوقتي بيقولوا، والعلم الحديث واصل قالوا السجود ما اعرفش ايه، وفي طاقه ايه، وفي في الراس ايه، كل ده احنا نعلم ان طالما ربي امرنا بالسجود يبقى لابد ان يكون في مصلحه للعبد، فاحنا نقول سمعنا واطعنا. اذا هتخرجي من الصلاه وانت قاعده تصلي بالتقوى، والله عشان كده بقول لكم يا بناتي، جاي رمضان، اللهم بلغنا رمضان. تعلمي بقى وانت داخله دلوقتي على رمضان، وهتفتح الابواب اهو، واسالي دايما اللهم اجعلني خاشعه في هذا الشهر، اللهم اعني في ذلك الشهر على الصلاه وعلى الصوم وعلى العباده، اخرجني من هذا الشهر وقد غفرت لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر، يا ربي اجعل صلاتي خاشعه لله، يا ربي اذقني اذقني لذه وحلاوه الصلاه، يا ربي اذقني الخشوع، يا ربي اجعلها قره عيني، قره عيني في الصلاه. لو دخلت الصلاه وانت حتى بتصلي في بيتك، حتى مش لازم تصلي في المسجد، وانت بتصلي في بيتك بهذا الشكل، والله لن تجدي ايام احلى من الايام اللي انت بتغتني بها مع ربك في صلاتك في بيتك في هذه الايام المباركات. اللهم ارزقني اياك ركعتين يغفر لك ربي ذنبي، عشان تعرفي ان ديننا دين جميل يدعو الى المغفره، يدعو الى القرب من الله، يدعو الى التوحيد، يدعو الى طاعه الله الواحد الاحد، يدعو ان الانسان لو حزن به امر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصلاه قرب من الله، الصلاه ذهاب للاحزان. يعني تخيلي انت عندك حزن وعندك شيء في قلبك واجعك، وجت قيام الليل وصليت قيام الليل، تحسي ان قلبك رحم عليه غصه، والله بيزيح الغصه التي على القلوب. بس يتذوق الانسان طعم الايه؟ واول المتعه، واول ما الانسان يخلص سبحان الله خلاص ويصلي بقى ويوتر اخر حاجه الوتر مثلا، يصلي احس ان هو ايه؟ يا وفعلا جعلت قره عيني، اللهم اجعل قره عيني في الصلاه، تحس حياتك تبدلت. ولذلك الانسان لسه حياته ما بتتبدلش، بنقول له انت لسه ما شعرتش بالصلاه، او بقدر نعمه الصلاه، او بقدر نعمه قيام الليل، او بقدر نعمه ان يكون عندك قران، او حتى لو مش يعني او لم تحفظ القران، انك تبقى ماسكه المصحف كده وعلى تقرأي وانت مستمتعه ومتنبره ومقبله على الله عز وجل. ما شاء الله قوتي الا بالله. اعرف امراه يمكن تبلغ اقتربت من التسعين ما شاء الله، يعني تعدت عمرها، لكن لم تترك ما شاء الله قوتي الا بالله مصحف من يديها، كلها من القران. سبحان ربي متعتها. لو حد بس اخرها او مثلا يعني راح لها او قعد عندها شويه بسيطه، وهي سبحان الله كان بيقول لك بقى 90، حتى لو كانوا ولادها اللي عندها، تقول له عطلتوني، انتوا عطلتوني جدا، عطلتوني عن القران، معتبره اي تضييع وقت في قراءه القران عطل تعطيل. فلو نظرت اليها تجدي ما شاء الله لا قوه الا بالله، وضاءت وضاءت وضاءت الايمان، حلاوه القران، اللهم ارزقني واياكم. فمن اراد السعاده يا بناتي اقول لكم حاجه كمان، يبطل كلام. احنا اكتر حاجه بتتعبنا وبتزعجنا الكلام، والله اكتر شيء بيزعجنا كثره الكلام في الفاضي والمليان، اللي ينفع واللي ما ينفعش، اللي يضرك واللي ينفعك. ما تتكلميش، خلي كلامك وفريه في الطعم، خلي كلامك وفريه لكل قران، علشان كل ما تتكلمي كلمه تخطئي يا نقطه. احنا لما بنتكلم نقطه. فاسال ربي ان يرزقني واياكم القرب، وان يرزقني واياكم الخروج من الدنيا على خير. والله يا بناتي، سواء انا او انتم او من نحب، كل ما نتمناه او كل ما يتمناه عاقل، والله ما يتمنى العاقل الا انه يخرج من الدنيا لا يغر، يخرج من الدنيا على خير. يقول زي سبحان الله، يخرج من الدنيا ما يقولش اثام، ما يقولش ذنوب. يبقى لما يتقفل عليه قبر الواحد وكده، سبحانك يا رب العالمين. كنت اشوف منظر لواحد يعني بشوف كيف يدفن الميت، كنت برا كيف يدفن الميت يعني في فيديو بشوف، رايت واحد تأمر الى الفيديو، كنت عايز اشوف بس احنا نبقى ازاي، يعني اتحط ازاي، وقد ايه احنا الدنيا دي بالنسبه لنا في نهايه طرق. فنظرت كده الى الفيديو، يا سبحان الله، ادخلوها مع رشم راسها وتنزل تطلع حفره، رف رف رف في التراب، لحت وتشيل من التراب منه، واحنا نتحط فيه ويتقفل علينا، يتقفل علينا وتوكل ويتقفل علينا. وبعد ما يتقفل علينا بالحاجه دي، واحنا موجودين في الرف ده او اللحت، يتحط كمان في الحفره تراب تاني عشان تقفل علينا قفله جامده قوي. واحنا ماشيين في الدنيا اللي بيتكبر واللي بيتعامل على ايه؟ والله يا بناتي، والله والله الذي لا اله الا هو، ما لنا ما لنا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. لما يجي الواحد يبص كده لنفسه في نهايته في اخره يقول يا نسال ربي لي ولكم حسن الخاتمه، اسال بي ولكل من احب حب الخاتمه حسن الخاتمه، أسأل ربي لي ولكم أن تجعل هذه الحفرة التي نوضع فيها نور، سعة، سعادة، روضة، رؤية في الجنة، تنامي كده فيها إن شاء الله كده كالعروس، نومة روح وريحان وجنة نعيم. أسأل ربي لي ولكم أن نكون في هذه الحفرة ونحن فرادى لوحدنا، لا معانا حبايبنا ولا معانا اللي احنا بنحبهم في الدنيا ولا لحتى اللي بيحبونا في الدنيا. اذا اغلقت علينا ورأينا اعمالنا للبقيرنا، ان يكون عملا صالحا يسعدنا به، يا رب تجعله عمل يسعدنا به، يا رب تجعله اذا التقينا به في قبورنا يجعله وجها ياتي بالنور، من انت هذا الوجه الجميل الذي ياتي بالخير. فاكرين الحديث يا بناتي، من أنت هذا الوجه الجميل الذي لا يأتي بالخير، أنا عمل الصالح. هو ده، هو ده. لو شفتي المنظر ورأيتيه وشفتي حال الإنسان، والله ما ازددت إلا تواضع، والله ما ازددت إلا عمل، والله ما ازددت إلا قرب من الله. اللهم اغفر لنا بالصالحات هنا. طيب، النقطة التي تلي ذلك يا بناتي هي ركعتين، احنا اتكلمنا عن ركعتين. النقطه الثانيه، فضل ان انت حياتك يبقى فيها ذكر، فضل ذكر الله عز وجل بعد صلاه الفجر. هذا الحديث وان كان ذكر وقيل الالبانيه في السلسله الصحيحه، وقال عنه اهل العلم انه حتى المراه لو جلست في مصلاه تذكر الله حتى طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح تكون كاجر الرجل، تمام، لا اجر حجر وعمره تامه. البعض ضعف هذا الحديث، لكن هو وقت طيب للذكر، انك تذكري ربي سبحانه وتعالى اطراف النهار طرف النهار، او تذكري ربي سبحانه وتعالى وانت في مصلاكي بعد ما تجلسي، لان طول ما انت جالسه في مصلاكي الملائكه بتدعي لك، طول ما انت في مصلاك. ولذلك قاعده يغفل عنها الناس، ايه القاعده دي؟ انك تصلي وتجلسي في مصلاكي تقرأي قرآن، بس أنت ممكن تتحركي بس تذالي على الذكر، ممكن تذالي على الذكر، وأنت على الذكر، وأنت على ذكر ربي سبحانه وتعالى، سبحانك رب العرش العظيم، تظل الملائكة تدعو لك اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها لحد ما تنتهي مكانك أو لحد ما ينتهي وقت ذكرك لله. اذا فضل الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت طبعا، يعني منها انام على الجنب عن الجانب الايمن، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس كتير جدا لما تيجي تنام تنام على ظهرها، او تنام على جنبها الايسر، او تنام على بطنها، لكن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك نامي على جنبك الايمن، دي تعودي على انك تنامي على جنبك الايمن. اول حاجه وانت بتنام على جنبك الايمن وتضطري عليه اذا اتيت المطقع، فتوضا وضوء قبل الصلاه، ثم اضطري على شقك الايمن، ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجات ظهري اليك، رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، فان مت من ليلتك فانت على الفطره. كلمتين دول يخلي الانسان يموت على الفطره، يعني من اسباب من موجبات الجنه. نسال الله يا رب لنا جميعا الجنه. يعني قال لك الفائده في التضرع لشق الايمن، قال لك ادعى الى نشاط والاكتفاء بالقليل من النوم، واعوض على الاستيقاظ في اخر الليل، وانفع للقلب لانه اخف عليه حيث لا يكون الان القلب في الجهه ايه؟ الشمال. لما بتكوني نايمه على اليمين ما بيكونش ضغط على القلب، ولذلك يقول الاطباء انفع نوم للانسان هي النوم على الشق الايمن، واما النوم على الشق الايسر وكون تضع يدك على هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لان نومك على الشق الايمن سبحان الله بيخلي القلب ايه؟ الضغط كله او كل لنا الاعضاء تبقى الضغط ولا على القلب بيبقى فيه ضغط شديد. النوم على الظهر سبحان الله، البطن هي نعمه الشيطان مش كده؟ النوم على الظهر انا الاحظ ان كتير جدا من الكوابيس، من الكوابيس نتيجه ضيق النفس او بتاتي والانسان نايم كده ايه؟ على ظهر. اذا هي من افضل النوم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. من الاشياء التي تنساها الناس كذلك في حياتنا جدا الاستشاره والاستخاره في حياتنا، انك لما تيجي تعملي اي شيء في حياتك استخيري، اي شيء في حياتك استخيري، حتى لو تشتري شيء استخيري. طبعا الجواز ده امر مفروغ منه يعني تستخيري، لكن انت هتسكني في مكان استخيري، هتفعلي اي مساله من مسائل الحياه، هتدخلي كليه كده استخيري، هتفعلي اي شيء في حياتك لازم تعملي ايه؟ استخاره. لانه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا الصوره من القران. يقول اذا هم احدكم بالامر، خلي بالك الاستخاره تبقى فين بقى، فليركع ركعتين من غير الفريضه اي صلاه، ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك وجعل الاستخاره، واستقدرك بقدرتك وعين الاستخاره، واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر، تعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر هنا يسني حاجته خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان ذلك الامر وتسمني حتى مره ثانيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او عاجل امري واجله، فاصرف عني وصرف عنه، واقدر لي الخير حيث ما كان او حيث كان، ثم ارضني بهذا، ثم ارضني. خلي بالكم من كلمه ثم ارضني يا بناتي عشان هعلقلكم عليها. ويسمي حاجته، وفي روايه اخرى ثم ارضني به. الحديث رواه البخاري. احيانا البنت تستخير ويجيبها عريس وبعد كده يحصل فشل في الزواج، وهي استخارت، تقول طب ما انا استخرت. انت تظني ان احنا بنستخير احنا بناخد بالاسباب، لكن لو حدث ما حدث بعد ذلك كله مقدر من عند ربي، في حكمه يبقى الخير في كده لا يعلمها الا الله. اذا الخير في الحاله دي، هتقولي الخير ازاي في اني احصل اتجوز ويطلع صلاه طلاق ويطلع بعين او ما يطلعش بعين او حياتي؟ ابدا. الخير في هذا لانك رجعتي المساله لمين؟ اللي استخرتيه اللي يملك، وربنا سبحانه وتعالى قدر لك معيشه مع هذا الرجل قليلا او كذا او حصل الخلاف ده. اذا المساله كلها بيد الله عز وجل، واذا هذه الاستخاره كانت من فضل ربي سبحانه وتعالى، لكن ما حدث بعد هذه الاستخاره وما ترتب على هذا العمل اللي انت اخترتيه، ان ربنا سبحانه وتعالى في حكمه قد لا تدريها الان، مش هتحسي بها دلوقتي. جيت رحت تتجوزي ابنك واستخرتي في الجوازه دي، تستخيروا كل شويه تقولي لنفسك او لغيرك استخيروا لاخوكم في الجوازه دي، وجات البنت اللي جوزتها ابنك، يعني مش عايز اقول لكم بقى. ها صح ما قلتش حاجه، يعني ربنا يهديها او الحما ربنا يهديها، عشان برضو من الظالمين الحما او البنت. طب ما انت استخرتي، طب جات البنت دي كده ازاي؟ او انت يا بنتي استخرتي عشان الحما، بيقولوا الحما شديده جدا، استخرتي وبرضو بعد ما اتجوزتي الحما دي عملت فيكي، عشان ما كنتش ظالمه، الحما دي عملت فيكي اشياء كذا وكذا وكذا، تقول يا ربي والله انا استخرت، انا كنتش عارف انها تعمل فيا كده، او حتى زوجي ما كنتش عارف. كله بقدر الله، كله بحكمه، كله مكتوب عند ربي، كله مكتوب ان ربي سبحانه وتعالى. تستخيري وهتقعي في هذا الامر، وقد يكون بلائك في الامر ده، لان مفيش انسان لا يبتلى، مش انسان. خلي بالكم، واحده تقول انا مريضه سكر، والتانيه تقول انا مريضه ضغط، والتانيه تقول انا مريضه اعصاب، والتانيه تقول كل قدر الله. محدش يقول ويناقش يقول يا ربي بس انا يا ربي سبحانه مش قادره، لا لا لا لا، كله بقدر من. فالمفروض الانسان سبحان الله يعرف ان ربي هو المقدر علينا ابدا، كل ما شاء قدر الله ما شاء سبحانه وتعالى. اذا لابد ان تكون كل امور حياتنا على ايه؟ على هذه الاستقرار، عشان نرضى ثم ارضني به، او رضني به يعني اجعلني ارضى عن ما يحدث بعد ذلك. يقول سبحان الله شيخ الاسلام ابن تيميه: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في امره. انت جالك مثلا زي ما اقول لك يعني زوج لبنتك، فاستشرتي صاحبتك او استشرتي حد مثلا يعرف الولد ده كويس او الاسره دي كويس، والله طيب، والله ده نسمع عنه خير الحمد لله، استشرتي واستخرتي، رحت مصليه استخاره، جاء بعد كده الولد كل يوم بيحدث منه مع البنت مشاكل كتيره، ما نعرفش مين بقى الغلطان، البنت اللي بتطول لسانها ولا الولد العصبي ولا هي العصبيه، الله اعلم من الغلط من لكن الامر كان بمشاوره واستخاره. ارضي واثبتي، لان الامر كله يرجع لمن؟ فلا بد ان، ولذلك ما ندم ما ندم، ما تندميش ابدا عن المساله، اذا استخرتي وشاورتي فاثبتي في امرك. يقول ربي سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب بأمر فضل حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أمر المشاورة دي أمر مهم جدا، فإذا عزمت فتوكل على الله انتهت المسألة، خلاص استخرتي وشاورتي توكل على الله، إن غير المتوكلين. ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل ليستخير الله فيختار له فيسخط على ربي فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خارنه. فاهمين الكلام ده؟ طبعا يستخير، يجي له الأمر على عكس ما يتمنى، يوم يتسخط، وبعد ما يطول المدة كده يقول يا سبحانك يا رب العالمين. يعني سبحان الله، في واحدة كانت بتستخير بتبحث عن يعني الأولاد، وتبحث وتجري وتعمل اللي هو الطفل الأنابيب والكلام ده، ويحصل إنها ما تنجحش الإيه المسألة، وتكرر وتكرر وتكرر ويحدث إنها سبحان الله وتحدث، وكانت متسخطة وزعلانة، وبعد فترة كبيرة جدا وبعد فترة من العمر ده حدث إن زوجها طلقها، فقالت سبحان الله، شوفي إحنا كنا بنتسخط على مسألة، لكن على الأقل إن هي بقت إيه؟ نعم، والأمر يحتاج إلى حمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك وليس كما يظن الناس أن يجد في المنام شيء، ولكن يجد الأمر ميسر فيرجع أو معسر فيرجع، لأن بعض الناس بتظن الاستخارة إنها تعمل إيه؟ إن تشوف رؤية، تقول أنا شفت، لا لا لا مش رؤية، الأمر هيمشي خلاص، الأمر وقف، ده أثر اللي هو الإيه؟ الاستخارة. النقطة التي تلي ذلك لعق الأصابع. كانوا زمان يعني انتوا حاسين بفراغ، ما عندهمش مكيفات. لعق الاصابع يا بناتي، كانوا زمان امهاتنا للاسف يعني دي فكان معلوم، كانوا ماشيين على الفطره السليمه في كل شيء، لكن ساعات كانوا بيعملوا، بس ساعات لما يلاقوا الولد قاعد مثلا يعمل كده يعمل كده تقولوا ايه يعملوا ايه عيب، مع ان لعق الاصابع ده سنة، مع انك ان لعق الاصابع انت ما تدري سبحان الله البركه فين. ولذلك هنا في الحديث متفق عليه بناتي على صحته، عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا يمسح يده حتى يرعاها او يعني يمسحها ياخد اللي فيها. زي بالظبط لما نيجي مثلا بناكل في طبق، من السنة انك في طبقك امسحيه، ما تقوليش اصل الاتيكيت اشيب فيه شوية في الطبق، ده ليس من السنة ولا الاتيكيت كمان. حتى الاتيكيت ان انت المفروض خدي اللي على قدك، ما تعمليش تملي بعض الناس اللي يكون بقى بياكلوا في مكان يعني او في الافراح او كذا كذا، تروح تملي الطبق ليها وللجيران، يعني هي اللي تاكله بس مش حد معاها، مش هتقدر. ده الطبق اللي موجود امامها ده مش هيكفي 10 يعني، كفي 10 ويزيد كمان على 10 طبق كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايز بتاع، عايز حاجه يشيله، حامل يشيله، يعني كميه الطبق هتاكلي كل ده؟ لا، اغرفي اللي تقدري تاكليه عشان تلعقي الطبق، عشان السنه تلعقي الطبق. ما ينفعش ان انت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هما طبعا كانوا بياكلوا بايه؟ بايديهم كده. فكان سبحان الله كان الطعام بهذا الشكل، وبعد ما يخلصوا يروح عاملين ايه؟ مؤكد كان في ده شيء لا يعلم الا الله. نعم، في كمان معلومه صحيه، ايوه، لعقه الاصابع ده بيطلع انزيمات بتساعد على الهضم كمان. طيب بقى، فلكي ان تتخيلي، طبعا احنا بنقول، احنا بنقول سمعنا وطعنا، اي حاجه بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وطعنا، لكن كل شويه العلم الحديث يعمل لك ايه؟ يجي لك بقى تقراي بقى ايه مثلا، اكتبي مثلا كده على النت او على تليفونك ولا بتاع، فضل لعق الاصابع، سنه النبي، فضل لعق الاصابع في الطب، في الـ في الـ في الحديث، في قول العلماء، بيجي لك اشياء عجيبه، ان ما اعرفش لقوا في لعق الاصابع ما اعرفش انزيمات ايه وكان إيه. لكن ده مش ده اللي يهمنا، يهمنا ان احنا امنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا سمعنا واطعنا، مش منتظرين حد يقول لنا بعد كده ان احنا انتوا ايه، انتوا صح ولا غلط، لا، احنا امنا بالله عز وجل وبكل ما انزله ربي على نبيه صلى الله عليه وسلم. نقطه اللي هي التي تلي ذلك من الاشياء التي برضو يعني احنا، إماطة الأذى على اللقمة الساقطة ثم أكلها. بعض الناس لما تقع منهم لقمة يقول هسيبها من الأرض، تاكلهاش بقى خلاص، أرض مين بقى؟ ده المفروض إن أنت لما تقع لقمة، عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة. الصحفة دي مهمة جدا يا بناتي، الصحفة اللي هي إيه؟ الطبق، يعني لما تيجي تاكلي في طبق ما تسيبيش فيه رزايه فايضه منك. كانوا زمان يقولوا الاقوال كده عشان ما تجريش وراكي وعشان الشيطان، وهي حقيقه لا تتركي. طب اعمل ايه عشان ما تركش في طبقي؟ ما تحطيش الا على قدك، علشان كده سبحان الله حطي في طبقك اللي يكفيكي وكليه، مش لازم بقى تحطي كتير عشان تقعدي تاكلي وتقولي انا مش قادره اتنفس، لا، يعني كلي اللي على قدك، ولو عايزه تاكلي بعد كده بعدين يعني كلي، لكن مش لازم يجي لك يعني تخمه من الاكل، يعني ما تسيبيش تلت للتنفس ولا تلت للشرب، لا، ادي زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي هي الحديث النبي. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يلعق اصبعه ويلعق الطبق، يعني ما يكونش في الطبق ابدا، يعني انت مقياسك نفسك لما تيجي تغرفي وتلاقي في طبقك شيء فاضي منك، اعرفي ان انت لسه مش عارفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ادب، ادب، تقدمي بهذا الادب، والله عايزين نلتمس سنه النبي يا بلادي صلى الله عليه وسلم. مش لازم تكتري علشان تاخدي، وانت بترفعي الطبق كده والطبق ممسوح فاضي ممسوح، قولي يا ربي اللهم يعني اتباعا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، تكتب لك في الموازين على طول، تكتب لك بإذن الله في الموازين. لكن تعالي شوفي الناس مثلا لو في حفلة أو في الأفراح، تملأ خلاص شبعت، تمسك الطبق مليان تروح كباه في الزبالة، والله العظيم وربي هتسألي عن هذه الذي ألقي في الزبالة، لأن أنت المفروض هتسألي عن النعيم وهتسألي عن النعمة التي ألقتيها لي، في إنسان تاني محتاج يأكل النعمة دي مش واصلة إليها هذه النعمة. إذن وقال انكم لا تدرون في اية البركة، لانك ما تدريش اللي انت كنتيه في الطبق اي جزء منه اللي كان فيه البركة، لانكم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم لا تدرون في ايه البركة، كما في الحديث الصحيح. ولذلك يقول في حديث اخر اذا وقعت لقمة احدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من الاذى وليأكلها، لانه لو تركها في الارض يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حديث رواه مسلم. يعني قبل ما تمسحي بالمنديل بقى وكده عملي كده، هيقعدوا يضحكوا عليك ويقولوا لك انت بلدي او انت مش ممكن، وهتقولي لا لا مش شيك، اللي مش شيك ابدا، وهيقول لك عرفه خبي بقك بس اعملي وقولي كده في نفسك ان انت بتاخدي ايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الاشياء ايضا اللي بتغيب عني يا بناتي، احنا قربنا اهو، قربنا في شهر شعبان النهارده، ما كان النهارده ثلاثة النهارده ولا أربعة؟ ثلاثة. إحنا شوفي بقى وإنتي فقربنا بقى، إحنا خلاص شهر شعبان الشهر اللي هيكثر فيه الصيام فاكرينه، وشهر ترفع فيه الأعمال، شهر شعبان ده لازم الواحد يستعد ليه بالقوة بقى، وإن الشهر خلي بالك الشهر اللي جاي ده الشهر هيرفع فيه الأعمال، كيف ترفع أعمالك؟ وإنتي تائبة وإنتي عاملة وإنتي مقبلة وإنتي مستعدة استعداد لمواسم الطاعات. أين استعدادك لمواسم الطاعات؟ ايه نستعدادك للفرح اللي جاي ده؟ انت وانت بتستعدي الفرح بتقولي الحاجه دي عشان الفرح، الاكله دي عشان في الفرح، اللبسه دي عشان الفرح. طب والحاجات اللي انت هترفعيها الى ربك ترفعيها شكلها ايه؟ ده فرح، ترفعيها ان شاء الله وهي كده ايه مقبوله يا رب العالمين. اذا نقول من الاشياء التي نغفل عنها ويغفل عنها بعض الناس استحباب السحور بالتمر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السحور الاولين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر. يعني ممكن ما تاكليش اكل، ما تقعديش تقولي هدبها دبيها اتسحر عشان اكون قويه، التمر ياتيك ويغنيك عن كل ذلك سبحانك يا رب في كل شيء. التمر لما تيجي تتسحري تقولي اتسحر تمر، يقولوا لها اتسحري تمر بس، ده الحديث بيقول تمر، يعني معنى كده ان انت لو سحرتي تمر هيبقى عندك غذاء كامل ومتكامل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم السحور المؤمن التمر. ويقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن التمر هو فاكهه وهو غذاء، مش هو فاكهه لانه بلح، وهو غذاء ده مليان حديد ومليان فوسفور ومليان عناصر غذائيه بلح، وهو دواء. مش احنا قلنا من اللي بياكل اول نهار سبع تمرات، وهو شراب وهو حلوى. يعني لو اخدتي التمر اخدتي كل ده، كل العناصر الموجوده فيه او اللي هي التي ذكر او ذكرها ابن القيم رحمه الله عليه في هذا. من الاشياء التي نغفل عنها يا جماعه ايضا التنفس. خلي بالكم النقطه دي عند الشرب، بس التنفس مش في الاناء. احنا بنعمل ايه بقى ما يكون عندنا حاجه سخنه؟ نقعد نمسك الحاجه سخنه خطا، النفخ في خطا، المفروض ان انت لا تنفخي في الاناء لانه ده من الخطا ان انت تنفخي في الاناء. طب امال ايه الصح؟ الصح اني لما اجي اشرب ابتدي اتنفس، بس اتنفس ازاي؟ اتنفس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس بالشراب ثلاثا خارج الاناء، ويقول انه اروى وابرى وامرى. متفق عليه. يعني تشربي كده بره، يعني تشربي كوبايه اهو، شربتي مره تنفسي ثلاث مرات، قالك فيه حاجه عجيبه انت ما تعرفيهاش وانا ما اعرفهاش، لكن طالما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اذا هو لا ينطق عن الهوى. دلوقتي احنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين من الاشياء اللي كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان ما يشربش الطعام سخن، نهانا. مش فاكرين في الحاجات انه اثناء فوران الطعام؟ اخيرا حاليا ابتدى العلماء يقولوا من اكثر الامراض التي تصيب المعده ان الانسان اللي ياكل الطعام سخن، وان الطعام السخن اللي هو انت عارفين الطعام بيبقى طالع منه سخن، بعض الناس ما تاخدش الاكل اللي هو ايه بعد ما تخلص اكل تلاقي الطبق لسه بيطلع دخان، او زي مثلا بتاخد شراب تمسك الكوبايه الشاي مثلا سخن جدا طلع منه تروح واخدها مر كده مره واحده تشربها، خطر شديد، خطر شديد. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما تحط ما تضع الفنجان بعد الشرب تلاقي الفنجان السخونيه طالعه في الفنجان، يعني ايه شربته ازاي؟ هذا خطر شديد نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حاليا العلماء ابتدوا يكتشفوا فعلا انه الأكل السخن والشرب السخن ابتلاء أو بلاء يصيب الإنسان بأمراض شديدة عنيفة لا حول ولا قوة في المعدة، يصيب الإنسان بأمراض. فأسأل ربي أن يعافينا من كل مرض يا رب العالمين. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لك هنا الحديث الذي حديث علي بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يميني وخالد عن شمالي فقال لي الشربة لك فإن شئت أخذت بها خالد اشرب وشرب. فقلت ما كنت أؤثر أحد على سقرة على سقرة أحد ما كنت أؤثر سقرك يعني شرب مكانك أبدا ما أؤثر بحالة تانية غيرك يا رسول الله غير نفسه يعني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله اللبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. بتقول الطعام ده بتقول الدعاء ده عند اللبن عند الشرب عند اللبن بس بتقولوه ده دعاء إبرة عارفينه ولا لا؟ لا طيب الله من سقاه الله اللبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. كل يوم تأكل شوية تأكل لبن شيء لبن ولا بتقولي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء يمزق مكان الطعام والشراب غير اللبن. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني لكثرة شواهد طرقه. ودلوقتي قاعدين يقولوا لك إيه اللبن؟ لا لا بيقولوا اللبن ما عرفش اللبن في ايه وفي ايه ولا ما تشربش لبن كتير وكذا وكذا. واللبن فعلا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك غذاء اكفأ من ايه من اللبن. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاشياء التي نكثر منها في حياتنا محتاجينها بشكل شبه خاصه في والله في اوقات الفرح واوقات الكرب كثره الاستغفار. ان لا يفطر لسانك على الاستغفار وانت ماشيه في الطريق وانت في مواصلاتك وانت في سيارتك وانت في بيتك وانت على فراشك وانت هتنامي وانت اكلتي خلاص وانت ساكته اجعلي الاستغفار ديدنتك. يعني ايه حاله لسانك ما يفطرش؟ عسى الله ان الانسان لو جيت له بقى اللحظه الاخيره يكون لسانه على الاستغفار لان من شب على شيء ايه. ولذلك هنا في هذا الأمر سبحان الله شوفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال إنا كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم دائما أقولها رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اقسمي بالله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اغفر لي ذنوبي يا ربي وتب علي من المعاصي يا ربي ومن يغفر الذنوب إلا أنت ومن يغفر الذنوب إلا أنت. من الأشياء التي أيضا لابد للإنسان إنه يفعلها ويألفها ويحبها ويعملها إنه كل ما يتجدد له نعمة والحمد لله والشكر ده احنا نعمة في حياتنا كثيرة جدا كلما يتجدد له نعمة يسجد إليه شكرا لحصول ما يسره ويدفع ما يكره. يقول كان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو بشر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل كان عن أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر لهذا الأمر خر سجدا شاكرا لله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيح. إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يقول الشيخ الألباني رحمه الله عليه كما أيضا في الصحيح رقم 446 في صحيح الجامع وقال إمام البغوي في شرح السنة سجود الشكر سنة عند خلوص النعمة. واحنا عايزين ان شاء الله نجيب لكم سجود الشكر هل في تسليم ولا لا موجود عندنا في طبعا بال ما تدوروا في الحالة اللي احنا فيها دي. نعم لا وعلى لا لا ما انا بقول كل ده هنجيبه ان شاء الله الفرق عشان نميز بينه هو موجود عندنا الفرق بين سجود الشكر وسجود التلاوة احنا كنا عاملينه فهنجيبه عشان نفرق لهم مهما سبب الشكر سكون الكلام إن شاء الله. تحرس سبب الشكر عندنا تحرس النعمة طالما كان ينتظرها أو يدفع عنه بليا ينتظر كشفها. قال ابن القيم في زاد المعاد وكان من هذه صلى الله عليه وسلم وهذه أصحابه سبب الشكر عن تجدد النعمة أو الدفاع نقمة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون من الساجدين من الحامدين من العابدين من الذين سمع الطاقة القوم اتبع أحسنهم. اللهم زدني علما زدنا علما وحقنا الصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر السلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا أقسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غفرته ولا مدينا إلا قضيت لينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيت لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.